الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل في منتجع وعملي قليل الحركة ومريح، وهناك شخص يقول لي دائما أنت مرتاح أنت مرتاح. يقول: خفت أن يكون قد حسدني، كيف لي أن نعرف أنه حسدني أم لا؟ وما نصيحتكم لي في التعامل مع هذا الرجل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نصيحتي لك أيها الأخ الكريم أن تتحصن بالأذكار الشرعية والأوراد المرعية في الصباح والمساء، فإنها من أعظم الحصون الحصينة التي لا يمكن أن يخترقها عدوك الإنسي ولا الشيطاني الجني. فعليك أن تحافظ على هذه الأوراد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وألا تفوتك في يوم من أيام حياتك، فإنها تدفع عنك شرا عظيما وبلاء مستطيرا، وتجعلك في حصن مانع من وصول أذى أعدائك لك. ثم أوصيك بأن تستعيذ من شر هذا الرجل ومن شر عينه، فإن الاستعاذة من شر العائن مما أمرنا به شرعا في قول الله عز وجل في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ المصاب بالعين من شر الجان، من شر عين الإنس والجان، فلا بأس عليك أن تستعيذ بالله عز وجل من شر حسده وحقده أو عينه أو إعجابه. والأمر الثالث الذي أوصيك به ألا تكثر التفكير في مثل ذلك، فإن كثرة التفكير قد يدخل عليك شيئا من الأوهام والوساوس التي أنت في غنى عنها، والتي تعتبر أشد مرضا مما لو أصابك هذا الرجل بالعين. فإن الأوهام والخيالات والوساوس والأطروحات الشيطانية تستولي على النفوس أكثر مما يستولي عليها الإصابة بالعين، فتحصن وثق بالله عز وجل وتوكل على الله، وأحسن الظن في الله، وامض قدما في المحافظة على عملك وأدائه بكل نشاط واجتهاد وإخلاص، ولا تأبه بمن يمدحك في هذا العمل إذا كنت محافظا على الأوراد والأذكار الشرعية. والله أعلم.